ربنا يهديك ويتوب عليك ويثبتك ويعصمك. الصحبة الوحشة بتعمل كده، بتجيب الإنسان الإحباط ده وبتأثر فيه التأثير ده. فأنتي محتاجة ترتبطي بدار تحفيظ قرآن، أو محتاجة تحضري درس من دروس العلم اللي بيحضر فيه أخوات منتخبات، عشان تعرفي إن مش أنتي المنتخبة الوحيدة في الدنيا، وتتخلصي من حالة الغربة اللي أنتي عايشاها مع البنات اللي مش ملتزمين دول. الحقيقة إن من التوبة ومن لبسك النقاب إن أنتي ما تختلطيش بالناس دول، وتتوبي من التواصل معاهم، لأن التواصل معاهم جزء من المعاصي وجزء من خلل التوبة اللي انت تايبها دلوقتي. فما تستمرش في صحبتهم، لان ده الاثر السلبي هو انت شايفاه وبتحكيه ابلغ من اي انسان ممكن يحذرك منه. انت محتاجة بسرعة لصحبة صالحة، ولحد ما تيجي الصحبة الصالحة دي استأنسي بالله واذكري الله كتير وصلي ركعات كتير واصبر على الصلوات الخمس. في حلقة مهمة اسمها صباح الخير يا قلب، اتمنى انك تشوفيها. ربنا يثبتك ويعصمك، وانت بخير، انت بخير ان شاء الله، اثبتي وما تخافيش. وفي منتخبات كتير زيك، كتير من سنك واصغر من سنك كمان، فاثبتي واعتصمي بالله.